الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا نتنقل في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وقد طال بنا المكث والمقام في منزلة الرضا، ذلك لأنها من المنازل الجوهرية التي تؤثر في الإنسان وتجعل لطعم الإيمان عند المؤمن مذاقا خاصا، ولا سيما وأن المؤمن في حياته اليومية يتقلب في أقدار الله المختلفة، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى. فالمؤمن والعبد يتقلب في اليوم والليلة بين عشرات الاختيارات والأقدار التي يجريها الله عز وجل، فتجده في لحظة فرح والسرور يغمره، وفي ثانية يأتيه خبر مزعج ومقلق فيكدره ويحزنه ويدخل الهم والغم على قلبه، فيتحول مما كان فيه من الضحك إلى البكاء مباشرة. وبالتالي حاجتنا لمنزلة الرضا حاجة يومية، كل شيء تحتاج فيه إلى رضا. قد تخرج من هذا المسجد وتجد نعلك قد سرقت، هتعمل شنو؟ ترضى؟ لو قعدت تقول الله لا كسب، الله لا كسبك، الله يسوي لك، بتمرض قلبك ساكت. قول الحمد لله وامشي حفيان، ما في حاجة. وده ذات عشان تعرف حاجة، عشان تعرف قيمة النعل، وحتى تعلم. وفي المشي أحيانا حافيا ضرب من ضروب التذلل وكسر لطغيان النفس. الإنسان مرات بيكون عنده طغيان، لكن لما مرة يقوم يعمل حاجات، عنده عربية يوقفها ويركب مواصلات، بيعرف حاجة، بيعرف أولا قيمة السيارة يركبها ونعمة الله التي أعطاها إياه. بعد ذلك يركب بيقول بجد سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فلا بيركبوا ما بيقولوا أي حاجة، بسم الله ما بيقولوا، الناس يركبوا ساكن، والناس يشغلوا الغنى، صح ولا ما صح؟ طوال الغنى تلقاه شغال في المسجل بتاع العربية. وبالتالي الرضا نحتاجه دائما، ولذلك أطال فيه العلامة ابن القيم باعتباره أنه من المنازل والمقامات التي لا تنفك عن العبد أبدا. طيب، كنا قد وصلنا السبب الثالث والأربعون من الأسباب الموجبة للرضا. يقول حتى ترضى ينبغي أن تقر وأن تعلم أن الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، أنه الأول الذي ليس قبله شيء، وأنه الآخر الذي ليس بعده شيء، وأنه الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وأنه الباطن الذي ليس دونه شيء، أنه قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد سبحانه وتعالى. إذا علمت هذا تعلم أنه يخلق ما يشاء ويختار، وأنه اختار لك لأنه الأول قبل أن تولد ولم تك شيئا، وأنه سيجري قدره وسينفذ قضاءه وسيقع مراده، لأنه الآخر الذي ليس بعده شيء. فالأول الذي بدأ العباد وخلقه، والآخر الذي ينتهي إليه أمر العباد. وبالتالي أورد ابن القيم هنا شيء عجيب، تفرد الله بالخلق لأنه الأول والآخر، وتفرد بالاختيار والتدبير، وليس للعبد من ذلك شيء، وإليه يرجع الأمر كله. ولذلك نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على عظمة ربوبية الله، نبيه صلى الله عليه وسلم لما دعا على الكفار قال الله له: ليس لك من الأمر شيء إن يعذبهم فإنهم عباده، وإن يغفر لهم فإنه هو الغفور الرحيم. ليس لك من الأمر شيء. الأمر عند من؟ عند الله عز وجل. وبالتالي لم يبق إلا الرضا بمواقع الأقدار، وأن تجري مع ربك مع ما اختاره لك سبحانه وتعالى. إذن هذا هو السبب كم؟ الثالث والأربعون. الرابع والأربعون بسيط جدا. يسعى العبد في دنياه كادحا ساعيا مجتهدا لفعل الطاعة، خلاصة أمنيته وغاية سعده أن يدخل جنة الله عز وجل. ولكن الله قال عن الجنة سبحانه وتعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، قال: ورضوان من الله أكبر. ذلك الفوز العظيم، فرضوان الله في الجنة أكبر من الجنة، ورضوان من الله أكبر. فأنت تسعى لاكتساب رضوان الله وأن يرضى الله عنك، ولا يرضى الله إلا عمن رضي عنه. يرضى الله عن العباد ممن رضي من العباد عن ربه، الذي يقول: ربي لم يظلمني أبدا ولم يسؤني قط. يقول الله: أصو ما عمل ليش حاجة زعلتني، أنا مرتاح شديد. دائما تسأل تقول كيف، يقول لك: أنا مرتاح وربنا يسر لي وربنا ساعدني وربنا ما أداني عوجة وربنا ما ترك لي شيء وما سألته إلا أعطاني، وهكذا. والخامسة والأربعون لطيفة جدا. ذكر ابن القيم أن العبد إذا بلغ الرضا استوى عنده المنع والعطاء. كان الله ده مع واحد، وكان مده ما بقول الله ظلمني، بقول الله منعني لأنه ما بينفع معي. ابن القيم حكى قصة عجيبة جدا في المدارج، قصة رجل صالح كان يدعو الله كثيرا بالجهاد في سبيل الله ولم يوفق. كلما خرجوا للجهاد وأعد العدة وجاء وجدهم ذهبوا، أو إذا جاء الجهاد كان مريضا مرضا لا يقوى معه على قتال. فحز في نفسه قال: لم يجبني ربي، سألته أن أجاهد في سبيله فلم يوفقني. بينه وبين نفسه كلم زول، فأراه الله في النوم رؤيا أنه خرج لجهاد، وفي الجهاد أسره الأعداء فعذبوه حتى كفر وارتد عن دين الله. الزول ده آمن اقتنع. انت تسأل الله مدد تاني متلنني، تقول إنما خير. أي حاجة تحصل لك يقول لك حصل كده كده كده كده كده خير، قول خير خير إن شاء الله، ما في مشكلة، ما تتجهجع ما تتزعزع. كويس. ضرب لك تلفون قال لك الولد طقته عربية في شارع الزلط ودوه الحوادث، قول خير إن شاء الله. وبعد ذلك مش الحوادث، ما تتزعزع أصلا. فإذا كان شوف الكلام ده كيف، استوى عند العبد بكثرة الرضا المنع والعطاء، وعنده من الله كله عطاء، لأنه ما منعك إلا ليعطيك، وما ابتلاك إلا ليعافيك. فإذا فارقت رضاه لحظة سقطت من عينه. وبالتالي إذا كان الأمر كذلك فأنت لن تنشغل بعطاء ومنع، سوف تشتغل بتعظيم الله، وعندها سوف يعطيك الله ما يعطي المشتغلين والسائلين. أورد هنا حديث البخاري المعلق: إذا شغل عبدي ذكره لي عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. لا يسأل، السؤال مهم بالمناسبة كما سوف نعرف بعد قليل، لكنه لا يقف كثيرا عند المنع والعطاء. المنع والعطاء عنده سيان، وهذه درجة عالية جدا يسميها ابن القيم استواء الحالات، استواء حالة الغنى وحالة الفقر، لأن الله سوى بينهما. فما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي آنن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه برضو ابتلاه. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، الخير فتنة والشر فتنة. الفرس وقع في مشاكل، خلي الزول متضايق بلا سبب ومشاكل ضله، شفت كيف؟ ومقلق ويتنهر ويسب ويسخط، ومرات يعلق في التجار، ومرات يعلق في المرأة، يقول مما المرأة دي خشت علي ذاته خشت علي بالساحق والماحق، أنا ما كسبت عافي ذاته. يقول لك يا زول الشيء ده مكتوب في اللوحة المحفوظ. وهكذا والغنى يضغي، يضغي يخذ الإنسان سلام الله ما يسلم على الناس، ومشغول طوالي لا ذكر ولا عبادة ولا استقامة إلا من رحم ربي. طيب، السادس والأربعون من موجبات الرضا، الرضا يعتبر من أعلى المقامات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يندب العبادة إلى أعلى المقامات وارتياد المعالي دائما. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. الواحد يقول بالله إن احنا شبه الفردوس، حتى إن احنا شبه الفردوس بالله، حتى لو ما شبهه قول أنا داير الفردوس الأعلى. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، لما يحدث عن المقامات الإحسان أعلى حاجة أن تعبد الله كأنك تراه. طيب كان ما قدرته الأقل منه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهكذا. ولذلك ندب النبي إلى الرضا، فمن لم يقدر فبالصبر. الصبر أن تتجرع غصة المصيبة بمرارة في قلبك، ولكنك تظهر التجلد وعدم إظهار التجزع. أما الرضا أن تكون مطمئن إلى أقدار الله أنها ساقها إليك بمصايبها لخير أراده بك، تعلمه أو لا تعلمه، تعرف أحكامه وأسراره وحكمه أو تخفى عليك لقصر عقلك ولجهلك بالغيب والعواقب والمآلات والنهايات. ثم مما يوجب في السابع والأربعين الثناء على الراضين. جاء وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوفود في السيرة تحتاج إلى دراسة خاصة بالمناسبة، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الوفود، بل أنه لم يحج في السنة التاسعة من الهجرة لأنه كان عام الوفود، وإنما حج في السنة العاشرة من الهجرة، وأيضا لأنه ترك في السنة التاسعة الدعاية والإعلان والإعلام حتى يجتمع الناس فيأتموا بحجته صلى الله عليه وسلم. فجاءه وفد فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوفد: ما أنتم؟ قالوا: مؤمنون. نحن مؤمنين. قال: وما علامة إيمانكم؟ قالوا: الصبر عند البلاء، والشكر عند الرخاء، والرضا بمر القضاء. والرضا، الصبر عند البلاء ده ما خلاص مرحلة، في مرحلة أعلى الشن مر ترضى به، ترضى به بدون ما تلنق، ما فيش بيكون بيصغر المراد، لكن بتحت ما راضي، يقول يا اخي الله ده ما كان يعمل لك كده، كان يسوي لك كده، انا لو كنت سويت كده ما كان بيكون احسن. ولذلك قال: ان لو تفتح عمل الشيطان لا تقول لو انه كان كذا لكان كذا. زول مشى المعاينة وقام قال له في النهايه، قالوا مده، قال له ما اجيب له. يقول: يا اخي انا غلطت، يا أخي أنا ما كان أسأل الناس القدامي أقول لهم بيسألوكم من شنو؟ لو كان قال لي كده أنا ما كان أقول له كده يا أخي. ما حد قل له حسن الموضوع انتهى, شوف ليش شركة تانية ما تضيع زمنك, صح ولا ما صح؟ فقال الصبر عند البلاء, قالوا الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء والصدق في مواطن اللقاء وترك الشماتة على الأعداء. قال حلماء علماء كادوا أن يكونوا من فقههم أنبياء. الناس دي نجيضين, الناس دي عندهم صفات أصلا, الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء والصدق في مواطن اللقاء وترك الشماتة على الأعداء. يا أخي أخلاق عالية. قال حلماء علماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. بشنو؟ ابن القيم يرى أنهم بلغوا ووصلوا هذه المنزلة بالرضا, لأن الراضي صابر أصلا, لأن الصبر مندرج تحت الرضا أصلا. الصبر هو أول الرضا, يصبر الإنسان وقل أن تجد صابرا راضيا, لكن كل راض قد تجاوز الصبر بمراحل. طيب بعد ده يرى ابن القيم أن الرضا آخذ بمجامع الدين ومقامات الإسلام كلها, لا يتصور محبة لله إلا من راضي. فأكثر الناس حبا لله الراضين, بل حبهم لله يدفعهم للرضا عنه, لأنهم لا يمكن أن يخالفوا محبوبهم ومراده. فمراد المحبوب أن يجري عليك قدرا معينا اختبارا وامتحانا. أنت ليس لك في مقام العبودية الراسخة إلا أن تسلم وأن تذعن وأن تنقاد, ليس لك أكثر من ذلك. وبالتالي اليقين لا يصح إلا بالرضا, والرضا لا يصح إلا باليقين. الشكر, هل تظنن شخص يتضجر ويتكلم بين قوسين بننن ده شاكر؟ ده أي زول راضي تلقاه شاكر, تقول له كيف الحال؟ يقول لك الحمد لله ما في مشكلة وأحوالنا تمام وإلى غير ذلك. وبالتالي من الرضا عند المصائب أن ترى أن الصبر الذي أعطاك الله له في المصائب هو من النعم في المصائب التي تستحق وتستوجب الشكر. ما القصة مشهورة أوردها الغزالي في إحياء علوم الدين رحمه الله, أن رجلا مرض مرضا شديدا حتى ذهب بصره وشلت أطرافه كويس, وأكل البلاء جسده, ولكنه لا يفارق الحمد لله. فقيل له وفيما تحمده؟ قال لي أخي غيرك أولى بالحمد, لكن أنت ما تحمد ذاته. أنت قال لك ما حمدت الله بيسألك ذاته مني, الله بحسبك. فقال الحمد لله الذي وهب لي لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. وبالتالي صبرك من الله, واصبر وما صبرك إلا بالله. فصبرك من الله, ولذلك لو اشتد عليك البلاء وصبرت لو لم تكن لك نعمة إلا أنه أعانك على الصبر, فاشكره على أنه وفقك للصبر. فما كل الناس يصبر, هذا غير أنه أخذ نعم وأبقى نعم, وما أخذ بأجر وثواب في الآخرة. طيب وهذا ربما نتابعه بتفصيل في منزلة الصبر من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. طبعا منزلة الصبر مرت علينا, وبعد منزلة الرضا منزلة الشكر, شكر الله عز وجل. وقليل من عبادي الشكور كما قال سبحانه وتعالى, قليل هو اللي يقول لك الحمد لله ومشكر الله كويس. طيب فالرضا آخذ بمقامات الدين كلها, الرضا فيه المحبة, وفي الرضا الصبر ضمنا، وفي الرضا الشكر، وفي الرضا اليقين، وفي الرضا الأوبة إلى الله عز وجل. وهكذا التاسع والأربعون من الأسباب، هذا كلام راقي جدا، يقول الرضا عبادة القلب. فعلا يا إخواننا الرضا ده شكل خنق فوق ضرب، الرضا ما شوف القلب جوا، الناس اللي بيكونوا قاعدين كتاب قدامك الراضي انت بتعرفه والما راضي بتعرفه، كيف ما زول ده الرضا ما جوا. الرضا عبودية القلب، وهو يقوم مقام عبوديات تشق على البدن، والله العظيم. فالرضا يقوم مقامها، وبالتالي قد يفوت المؤمن كثير من أهل الإيمان، ليس بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام، ولكن برسوخ قلب في مقامات الإيمان واليقين والتوكل وعبوديات الباطن لله عز وجل من محبة وإخلاص وصدق يفوق به الناس. وأدل من ذلك دليل الرجل الذي قال النبي يدخل عليكم رجل من أهل الجنة من هذا الباب، فدخل ثلاث مرات رجل، وتبعه عبد الله بن عمرو بن عاص، والحديث في المسند وصححه الألباني في غير ما موضع، وبالتالي نزل عنده وبات عنده، فلم يجده من أهل القيام ولا من أهل الصيام، ولكن وجده من أهل عبوديات القلب، أنه إذا أوى إلى فراشه لا يحمل في نفسه تجاه مؤمن غلا ولا حسدا، فقال هذه الذي بلغتك ولا نستطيع. وبالتالي الرضا هو تاج عبادات القلوب، وبالتالي يقطع الإنسان المفاوز البعيدة ويطوي مسافات كثيرة جدا بقلبه إذا كان من الراضين. وبالتالي الرضا من عبوديات القلب. أعجبتني كلمة لابن القيم يقول فيها رحمه الله تعالى أن الرضا بما أنزل الله من السماء هو رأس العبودية، وليس مجرد عبودية ولكنه من العبوديات القلبية. والله الله يدينا الرضا ده. تعرف ذاك الرضا ده الحاجة كلها بيشوف عادية جدا بسيطة، ما حتعظم حاجة في الحياة، حاجة بسيطة جدا، وحيكون عيشك في الحياة عيش الرسل، عيش الكفاف. الرسل بيجهجه بالزعزع بالطرب، يا أخي نحن لو وقعت عليك بس حبة حاجة أنت بتزعزع، أزول بالزعزع زعزع كويس. وهكذا ففي أثر أو قاعدة يقولها ابن الخيم، هذه أنا أعتبرها قاعدة ذهبية، قاعدة ذهبية، من أحب أن يعلم ما له عند الله، حس يا إخواننا في زوف أي زوف فيكم دار يعرف عنده عند الله شنو، الله مدخر له شنو، ده تعرف. من سره أن يعلم ما له عند الله، ده تعرف أنت عندك عند الله شنو، حيدخلك الجنة ولا النار، حيكلمك ولا حيهينك بعدين، حيعزك ولا حيذلك، حيرحمك ولا حيعذبك، واحد أنت وين حتكون بعدين؟ أتريد ذلك؟ سهل جدا. قال فلينظر ما لله عنده، الله عندك كيف، بمعنى فإن الله ينزل العبد منه حيث ينذره العبد من نفسه. انت الله دخلته كيف قدر زي ما انت خاتي الله، الله بكون خاتيك هناك، كان خاتيه معظمه ربنا بيكون معظمك هناك، كان ما معظمه ما عندك اي تعظيم عند الله. يا اخي ده كلام، والله يا اخواننا ابن القيم نسب هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لأني لم أقف على الإسناد أقول هذا كقاعدة، لأن الكلام في معناه صحيح. من سره أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده، فإن الله ينزل العبد من نفسه كما أنزله العبد منه. أنت نزلت، أنت نزلت الله عندك كيف، منزلة الله عندك كيف كبيرة العظيمة، تأكد إنه منزلتك عند الله عظيمة، وكان أنت ما معظم ربنا، وما ذاكره، تأكد إنه هو ما ذاكرك وما عندك قيمة عنده سبحانه وتعالى، انتهى الكلام. كويس. وسبحان الله، من أحب أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده، فإن الله ينزل العبد منه حيث ينزله العبد من نفسه. ينزلك الله منه كما أنزلت أنت ربك في نفسك. والثانية قاعدة، يا سلام من رضي من الله بقدر الرزق رضي الله منه بقدر العمل. يعني أنت ما عندك عمل كثير، أي حاجة بيديك لي الله يقبلها. طالب الذين أنت أي حاجة بيديك لي، لو الله ذاك حاجة بسيطة تجي حاجة كثيرة، مع أن ربنا ما عنده قليل، قليله كثير سبحانه، قليله كثير، لكن أي شاء الله يديك لي تعظيمه شديد، أي حاجة بعدك تعمل الله يقبلها منك. وبالتالي هذا الكلام كله يفضي ويقود إلى أن منزلة الرضا يقوم في عبادات القلب ويغطي ما يشق على البدن من أعمال الجوارح. طيب الخمسون، ده كلام رفيع، يقول رحمه الله إن ما يوجب الرضا أن الرضا يفتح على العبد أبواب حسن الخلق مع ربه ومع خلقه، خلق الله. كيف؟ بزعلك من الناس شنو؟ بالدرجة إنه ما بدك بيجيب الأحقاد والحسن شنو؟ زو شايف الناس متمتعين بالنعم وما قاعدين شنو؟ ما قاعدوا. ما تغضب من الخلق، قل لم يأذن لهم ربي ولم يسخرهم ربي، ما تزعلك معذور، وبالتالي حتكون أخلاقك كويسة مع الناس لأنك راضي. والحسد عدم رضا، زول حاسد ما راضي، شايف الناس أموره ماشي كويس وماشي أموره ما ماشي كويس، في زول قام يتفوق هو بيتضايق جدا ما راضي. عشان كده قل أن تجد حاسدا كريما، ما في زول حاسد وبدي الناس، هو حق الناس اللي يطلعوا وبيتمنى إنه ينتهي ذاته. في حاسد كريم؟ في زول حاسد كريم؟ حاقد ده. ولن تجد حاسدا راضيا. عشان كده في التوراة القديمة أوحى الله إلى داود الحسود عدو نعمتي غير راض بقسمتي. الحسود عدو النعم، ما بتضايق إلا ما تكون في نعمة وتكون في رحمة، هو بيكون متضايق جدا. والله يا أخواني دي مشكلة، دي مشكلة. وقسم الغزالي الحسد إلى أنواع، الدرجة الأولى أن تتمنى زوال النعمة من أخيك ثم صيرورتها إليك، تقول تمشي منه يجيني أنا. أسوأ منه من يتمنى أن تزول النعمة من الأخ ولا رغبة له فيها، بس ما دائرة لكن كيتر عليك ما تجيك النعمة، ونزل كعب. ومنهم من يحسدك في جنس النعمة لا في عينها، ما داير نفس نعمتك دي زيها بس، ولكنه كاره أن يعلو عليه أحد أو أن يكون هنالك أحسن منه، وهذا محرم، أقل من الفات لكن محرم. والرابع الغفطة، أن تتمنى نعمة أخيك مع زيادته وبقائها في يده، وخاصا في أمر الآخرة لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله علما فهو يقضي به آناء الليل وأطراف النهار. كويس. يعني زول الجزو سايق عربية سمحة ماشا، يقول يا الله بس عربية تريتك بحقتي، ده النوع الأول. النوع الثاني يقول له يا الله يطق العمود وتتكسر وما يلقاها ولا يتجي هو ولا ذا العربيته، بس لكن ما ذا العربية لكن بس دمت جو عربية. الثالث يقول له يا الله عربيته تكون معه بس الدين عربية زيه، ويكون بينه بالضايم والضايق، كيف زود يكون أحسن منه؟ حسن زور كان الناس أتما موهومة، والله العظيم موهومة، ما عندها رضا وإيمان ضعيف. الواحد يجي ما شيء جمع عمارة سبحة مبنية يقول ناس عايشة وناس دايشة، والله انت دايش فعلا, دايش انت, انا اسمع دايشة, انت دايش يا عين الأماركب. يقول لك ناس عايشة وناس دايشة يا اخي, انت عايبك العمارات دي. ايوه, يقول لك ناس يدوها, يقول لك اللي اداكم بالكوريك يدينا بالمعلقة. ده كلام بتاع ذاته سوء ادب. يقول لكم اللي اداكم بالكوريك اللي يدينا بالمعلقة, يعني ما راضي ذاته. وفي نوع ذاته يعني يوصله هذا الى البغي والعدوان. ده كان ما كنت حق التراب صح, لكن شوف سبحان الله, مثل هذه النعم يعرضها صاحبها للزوال والسلب, لأن الذي أعطاها قادر على أخذها وسلبها. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ لما كفروا بالنعم ولم يؤدوا شكرها نزعها الله منهم. وبعضهم قد يعطيه ويزيده, قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. قال حب لأخيك ما تحب لنفسك. قال بعض الحب للإخوان صعب على النفس على مقتضى المحبة البشرية. البشر يحبون الامتلاك ويكره أن يتفوق عليه أحد بطبيعته, لكن إذا وصل إلى درجة الرضا يتمنى له. وعلاج ذلك بمجاهدة النفس وقهرها والدعاء له في اللحظة مع مر وقع الخبر عليك بأن يزيده الله وأن يعليه وأن يرفعه. وبالتالي مناسب أقول لكم قاعدة ذكر ابن الجوزي وذكر الذهبي, أن أسوأ أنواع الحسد الحسد بين علماء الشريعة. وده وارد بالمناسبة ما بعيد, وإن كنا لا نتكلم عنه كثيرا. كلام الأقران يطوى ولا يروى. شيخ بيكون الناس ما بحبوه ما بيسمعوا ليه, وفي واحد تاني بيسمعوا ليه. الزول العاقل يقول يا أخي طالما الناس بيسمعوا للشيخ ده أنا ذاتي أدل الناس امشوا, أنا ما دار الدين انتشر. أنت دار تعلو ولا دار الدين يعلو؟ يا أخي أنت في 60 دهي تفرح لما يقول لك الشيخ الفلاني حضوره كثير, تفرح شديد تتمنى إنه يزاد لأنه بعلم الناس دين ما بعلمه الغنى. لكن في زول بتضايق وينقبض كويس ويقول يا أخي ده ما أحسن مني وما أعلم مني. والله لما كنا في جامعة زوا أنا كنت أول الدفعة, هو كان في الطيش, لكن بس ساكت جاء. وده أسوأ أنواع الحسد, الحسد بين الشيوخ كويس. يقول لي طلاب أكثر من طلاب هؤلاء, ده كله خلاف فارغ. يا أخي يا أخي على الناس أن ينصروا الدين المجرد وأن ينصروا الإسلام. أنا كان لقي زول بيعلم لنا الناس وبريحني, أنا اللي تعبني شو لك ما برتاح ذاته مش أتعلم, أجيب ذاته أجيب معه بريحني ذاته. وقت الدين انتشر يا أخي ما بزيد في عدد المهتدين وبزيد في كمية المستقيمين. وبالتالي يقول لك أنت إذا أحسست بهذا الإحساس تجاه أخ كرهت علوه عليك بنعمة من النعم إرغاما لنفسك أدعو الله له بظهر الغيب ولو بلسانك, وبذلك ترغم الشيطان وتهزم النفس الأمارة بالسوء. طيب في زول بيكون الله مديه نعمة كثيرة بيحسد الناس الأقل منه في النعمة, أي بل هو غنيان شديد يحسد له موظف كان صلح البيت بتاعه كده ساكن مع أنه ممكن يشتري 20 بيت. يا ناس والله ده ضلال, ده ضلال شديد. أصلا الغزالي أنا ما أحب أطول في هذه النقطة, لما تحدث عن الحسد تحدث عن أسوأ أنواع الحسد الذي ينم عن سوء الطوية وخبث النية. في حسد ما عنده فريضات, مثلا قال كلما كان أصحاب النعم في مكان واحد ونوع النعمة واحدة وقع الحسد. كيف؟ قال إذا وجدت تجار في مكان واحد ومتاجرهم بالقرب من بعض يحسد بعضهم بعضا كويس. فإذا كانوا يتاجرون في سلعة واحدة ده بتعتبر ده بتعتبر ازداد الحسد. لكن لو ما بيشتغل في صنفك ده بيع عدة وده بيع سكر قماش ما بكون في حسد بيناتهم. طيب تلقى في زول بيبيع عدة في أم درمان وزول بيبيع عدة في بحري, هل في حسد بيناتهم؟ ما في, لأنه ما شايف. لكن تبقى جزارين، الجزارين بالذات كل زول معلق لحمته، كل زول لك هنا هنا هنا كوقفت يوم ده تلقى ذلك بعين معينة متضايقين بيش شديد، عرفت؟ طيب ده حسد كويس. تمسك كل ناس الأطباء، تمسك الأطباء تلقاهم بيحسدوا بعض، لما عيالات تكون جنب بعض، ولما يكون مجاز واحد باطنية باطنية، نسا وتوليد نسا وتوليد، بتاع أطفال بتاع أطفال كويس. إذا ده بتاع أطفال وده بتاع باطنية شوية كده الموضوع برضو إن بدخل أكثر برضو قد يحسدوا. لكن قال لك السيء أن تحسد من ليس في مجالك. جزار يحسد له أخصائي باطنية، مالك وماله يا أخي، مالك وماله. يعني أنت لو حسدت جزار زيك حرام، خلي تحسد نفسه أخصائي باطنية يا أخي مالك وماله. أو تلقى ثوب ببيع تمر كويس، حاسد له موظف يا أخي مالك وماله. أفضل ده ما في حاجة أصلا بتخليه بتعمل كده. وبالتالي قال لك الحسد في العشيرة أكثر من غيرهم في ذوي الأرحام. ليه؟ لأنهم كثيرا ما يجتمعون، فإذا اجتمعوا ظهرت الفوارق. وتكلم صاحب النعمة بنعمته، الوداء بيجيب البوبار، اسمه البوبار مش كده؟ وبالتالي كلما كان الناس أقرباء كلما كان الحسد فيهم أوقع بالمناسبة. ناس يعني قبيلة واحدة أولاد عم كلهم مع بعض بيكون مضايق لما تجي مناسبة، حيتلموا كله ده حقول لي يا دكتور يا أستاذ، وهو ده ما فيه جيب خبره، بيكون مضايق. وبالتالي دي مبررات عن الحسد. المهم الرضا يفتح باب حسن الخلق مع الله ومع الناس، وهذا مما لا شك فيه. وبالتالي الرضا يجعلك لا تبالي ولا تخاصم أحد من الخلق. حكى ابن القيم قصة عجيبة جدا أعجبتني هذه القصة، وهي قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. خاصم زوجته عاتكة، خاصم منه عاتكة، وعاتكة بنت زيد ابن نفيل ابنة عمه عمر بن الخطاب بن نفيل، وعاتكة بنت من؟ زيد ابن نفيل، وزيد ابن نفيل يسمى مسلم الجاهلية لأنه مقت عبادة الأصنام، وكان يقول أسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا، أسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا، دحاها فلما استوت أرسى عليها الجبال. أصلا ما بتعمل كلام زي ده، فأصلا بتعمل عمل زي ده. الأصلا بيصطعوها الناس يا أخي، صح ولا مصح؟ يصطعوها الناس ويعبدونها. وبالتالي كان مسلم الجاهلية، وعاتكة هي أخت سعيد ابن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة. وبدا من الناس ما قاعد يعرفوا بينسوه، لما تقولوا عندنا عشر المبشرين بالجنة بيعد لك تسعة بس بجيف ما بيذكر سعيدة. هو يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن ابن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وسعد وسعيد، سعد بن أبي وقاف وقاص، وسعيد بن النب ابن زيد بن النب ابن نفيل ابن عم عمر بن الخطاب، هو متزوج أخت عمر فاطمة بنت الخطاب، وعمر متزوج أخته عاتكة بنت زيد، وهو أسلم قبل عمر، هو الذي أراد عمر أن يضربه لما دخل عليه الدار وجاءت فاطمة تدافع عن بعلها، يسمى كان بختن عمر. ختنه يعني شنو؟ يعني المزوج أخته. فعاتكة رضي الله عنها مؤمنة، خاصمها زوجها وقال لها لأسوءنك. لشنو؟ أسوءنك. ما معنى أسوءنك؟ معناه بنجمك، مش كده؟ ولا ما ياها؟ يعني يدخل السوء عليها، معناه بنجمك. قال لها لأسوءنك، قالت له هل تستطيع أن تصرفني عن الإسلام بعد أن هداني الله إليه؟ قال لا. قالت وبأي شيء تسوؤني إذن؟ مهما تعمل ما حدا تعمل لحاجة، البتسوني حاجة واحدة تطلعيني من الإسلام ترجعيني تاني للضلال، وده بتدل على بنتها كويس. ده رضا. شفت كيف؟ وبالتالي هذا من أجل المقامات. ده قلنا 51 مش كده؟ لا، 50 أنه يفتح حسن الخلق، 51 الرضا يثمر سرور القلب بالمقدور، ومنها كلام من؟ كلام عاتك. بالنسبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال ما وقعت علي مصيبة إلا ولي فيها ثلاث نظر. أي مصيبة بتجي عليه قال عنده فيها ثلاثة حاجات بعين الله. أولا أنها ليست في ديني. أي مصيبة تقع عليك أنت عين في الثلاثة حاجات دي، أنها ليست شنو؟ في الدين. أي حاجة ما في الدين ما لا سهلة. أنا أقول لك جاتك في مالك سامحتك. أي حاجة ما في الدين أنت انبسط كويس، أنها ليست في ديني. ثانيا أن فيها تخفيف. أي مصيبة كفية تخفيف، قطعوا كراعك كان ممكن ينقطعنا الاثنين، ينقطعنا الاثنين كان ممكن تموت، وهكذا لا أعدم تخفيفها. والنظر الثالث لا أعدم أجرها. مش مصيبة لن يعدم شنو أجرها. الثاني والخمسون يقول الرضا من لوازم اليقين، ولعل هذا مر علينا. الرضا من شنو؟ من لوازم اليقين. واليقين واللاد يولد كثير من مقامات الإيمان والعمل الصالح. متى يفعل الناس الطاعة؟ إذا كانوا مستيقنين بما عند الله. الثالث والخمسون ودي مهمة، الرضا يخلص. فسمنون ده قال أول ما قال هذا الكلام أصيب بعسر البول في الحلق، بعسر البول، حبس بول، الله لا ورك. قال فجعل يطوف على كتاتيب الطلاب في الخلوة يوزع لهم الجوز ويقول ادعوا لعمكم الكذاب. طيب الخامس والخمسون، الرضا يخلص العبد من أن يرضي الناس في سخط الله. ليه؟ لأنه ما راضي فيطلب ما عندهم ويريد المزيد. القانع والعفيف مهما حصل لا يطلب شيء، ولذلك لا يتملق أحد. وهذا مهم جدا. السادس والخمسون وده مهم، الرضا يفرغ القلب من هم الدنيا. أعجبتني مقولة قال ابن القيم وقال بعض العارفين أصل العبادة ثلاثة. أصل شنو العبادة؟ شنو ثلاثة؟ ألا ترد من أحكامه شيئا، طبعا أنا فعلا عندك عبادة، ولا تسأل غيره حاجة، تكون عندك عبادة فعلا، ولا تدخر عنه شيئا. أي حاجة عندك لله تدي طواله، دي العبادة. والله هذا كلام. أصل العبادة شنو ثلاثة؟ ألا ترد من أحكامه شيئا، وأن لا تسأل غيره حاجة، وأن لا تدخر عنه شيئا. لكن تدخل عنه شيئا تدي طوالي، يقول لك لله تدي. طيب الثامنة والخمسون قال لك إذا استوى الأمران بالنسبة إلى رضا الرب فكذلك بالنسبة للعبد، ينبغي أن يرضى بما رضيه الله له. والتاسع والخمسون أن الرضا عدم الرضا تقدم بين يدي الله. الزول ما راضي حتى بأحكام الشريعة، بيشوف إنه هي فيها قسوة أو ما ينبغي كده، وده حقه يصلحه، وده حقه يعدلوه، وده حقه يشوف له فتوى. بيشوف الحاجات دي. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، هذا من نوع التقدم بين يدي الله ورسوله. والستون المحبة والإخلاص والإنابة لا تقوم إلا على ساق الرضا. يعني أصلا البشيل ده حياته كلها رضا. وقد مر علينا و الحادي والستون والأخير من الأسباب الموجبة للرضا ختم ابن القيم ختم عجيب، قال: أعمال الجوارح تتضاعف إلى حد معلوم. أعمال الجوارح تتضاعف إلى حد شنو؟ معلوم. الصلوات خمسة تقدر تزيد، النوافل مهما عبدتها بتجيب في حد معين، أما الرضا فإنه من عبادات القلب ولا حد مقسوم ولا معلوم له، كويس؟ فترضى عنه دائما، وكلما أعطاك لا ينقطع الرضا، إنما شنو؟ إنما يزداد الرضا. وهذا من الأمور المهمة. طيب بعد ذلك قال ابن القيم، شوف بعد ذلك، فلنرجع إلى كلام الهروي. الثاني سقوط الخصومة عن الخلق. سقوط شنو؟ الخصومة شنو؟ ابن القيم تكلم عن الرضا، قال الرضا عنده ثلاثة شروط، ذكر الشرط الأول. الشرط الأول شنو؟ قبل الستين ديل كان ذكر الشرط الأول شنو؟ وفي الشرط الأول ده ذكر الكلام ده كله الواحد وستين، ده كله تبع الشرط الأول، لسه ما خش في الشرط الثاني ولا الشرط الثاني. الشرط الأول استواء الحالات عند العبد. وبما تستوي الحالات عند العبد؟ بإحدى وستين سبب. بعد سقوط الخصومة عن الخلق، يعني من وصل إلى درجة الرضا ومن شرط الرضا أن لا يخاصم الخلق، فإذا منعه الخلق عليه أن يرجع الأمر إلى الله بأن الله لم ييسر له، وبالتالي سوف يخرج من خصومة الخلق بعدم ذمهم. ما حيزم منه؟ ما حيزم شنو؟ الخلق. وابن القيم يرى أن خصومة الخلق منازعة تضاد الرضا ونقص للتوحيد. ليه؟ لأنه يخاصم عبد لا يملك شيئا. الملك عند من؟ الملك عند من؟ عند الله عز وجل. والثالث، والله ده كلام راقي جدا، ده كلام راقي راقي شديد. كيف؟ إذا يعني في زول المفروض يديك مدك، زول وعدك قال لك أنا عندي يعني هدية لك ومدك لها، كل مرة ياخذ هدية وين؟ بعد ذلك تكلم الناس، ما صدقوا فلان ده والله قال داري الدين هدية ومداني. يا أخي يا أخي الله ما أراد، والله والله كان الله أراد من خشم التمساح تطلع، من خشم التمساح. وقال لك نكتة بيحكوها، قال لك في ملك قال في عندنا معنى، ملك قال يا أخي أنا داري شوف التمساح ده بيشيل الناس كيف. قام يا زول خدت كرسيه في الجيف في على على على النيل يعني، كويس، محل فيه تمساح، وجاب زول دخله جوا النيل داير يشوفه الناس وفي كلهم داخل نبض ساكت ساكت. فواحد قال لهم يا اخي خلوا جلبك كرعين وذين عشان تمسح يمينك. قال له انت بتعرف تجلبك، تعال خش انت، طلعوا ذاك ودخلوه. ما ملك عاد داري يقول له لا، قال له انت بتعرف الجلب، قال انت على جلبك انت. فبالتالي قال لك يقول ما داني يا اخي الله ما قال لك، زور ركبت في العربيه ونزلت، قال لك انزل عديل خلاص. يقول والله ده الله صلى عليه، بس ده الله صلى الله عليه. اخواني شوف اهل الايمان بفهموا فهم راقي جدا. انت اصلا ما تنسب الامر الى العباد، والله العباد لا يملك شيء، خلي عندك ايمان شديد. عشان كده قال ده نقد للتوحيد، لانه نسب وخاصم عبد فيما لا يملك. والثالثة أنه نسي السبب الموجب لترك العباد له، وهو عصيانه لله. دائما أهل الإيمان من أدبهم يقولون: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم. يرجعون الأمر إلى شنو؟ إلى نفوسهم. في قصة أورد ابن القيم هنا في المدارج، والله أخوانا ابن القيم ده ربنا أداه، بس أنا ما بنسب له هو الفضل، بنسب الفضل لمن؟ أقول بس سبحان الذي أعطاه، الله أداه. أنت على نفس الجامعات والطلاب بيقولوا إنه هو فاهم وإنه هو شاطر، ما منك يا أخي، يا أخي ربنا قال عن سليمان ففهمناها سليمان. الفهم من ربنا. كان شيخ الإسلام تيمي رحمه الله إذا اشتد عليه الأمر يقول يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. أدي علم ربنا وبيدي الله. الله كان ذاك ذكى وفهم، ما تقول أنا ذكي وأنا شاطر. شاطر وين؟ من الله وليس منك. حاجة لسة عجيبة جدا. قال في رجل جالس أمام البيت فجاءه من يسيئه، واحد بلا سبب جاء وقف وأساءه. في ناس بيفهموا فهم توحيد عميق، وفي زول طوالي بكفكف ويقول أجاتك صح. في زول بيفهم فهم توحيد أزود أنبسه وساكت ساكت. قام دخل أزود واقف ونتظره. قال أزود ماشي يجيب له وكاز بيجي داري شاكل. ذاك اتغيب مسافة وجاء عادي جدا. جاء ولحيته تقطر ماء. قال له أين ذهبت؟ قال ذهبت وصليت لله ركعتين تبت إلى الله من الذنب الذي بسببه صلتك علي. يعني قال أنا عامل لي مصيبة ما في حاجة بتخلي زود ينبزني، ده معناها أنا عامل لي سبب. مش أتاب إلى الله عشان ما يصلت عليه وزود. يا أخي ده فهم كيف ده حصل. أيوة قال له تبت إلى الله من الذنب الذي بسببه صلتك الله علي. لأنه ما لا في بينات انفجار، يعني ما في سبب ده بخليك تتجي تنبزني. فإذا ترك خصومة الخلق. فالراضي لا يخاصم ولا يعاتب إلا فيما يتعلق بحق الله، أما نفسه فإنه لا يخاصم لأجلها. الشرط الثالث الخلاص من المسألة للخلق والإلحاح. يا سلام يا إخواننا، الرضا ينافي مد الأيدي وسؤال الخلق. بس أنت تسأل الله إنه ما يذلك، تسأل الله دائما كده إنه ما يجعلك يجعل رزقك عند عباد من عباد الله يذلونك. وبالتالي قال شنو؟ قال جاب الآية يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. الإلحاف معناها الإلحاح. طيب بعض المفسرين يقول لا يسألون الناس إلحافا، يسألونه ولكن لا يلحفون. فقد أثبتت الآية شنو؟ السؤال. لا يسألون الناس إلحافا، إذن يسألونهم ما هو أقل من شنو؟ من الإلحاف. والزجاج كان يقول لا يسألون الناس مطلقة، وهذا قوله كقول تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أصلا ما في شفاعة. وقد دلل الزجاج على تفسيره لا يسأل الناس إلحافا مطلقة. سؤال ليه؟ قال لأنه قال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، وقال تعرفهم بسيماهم وبالتالي لم يسألوا. وكان ابن عباس يقول في تفسيرها لا يسألون الناس إلحافا إذا كان عندهم الغذاء لا يسألون العشاء، وإذا كان عندهم العشاء لا يسألون الغذاء. والمهم الضابط في هذه المسألة أن المؤمن عفيف في سؤال الآخرين ولا يسألهم، بل الشارع نهى عن ذلك. ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. ومن سأل الناس أموالهم تكثرا يريد أكثر فإنما يسأل جمرا فليستقيل أو ليستكثر. ومن فتح باب سؤال على الناس لا يسد أبدا. تفتح تسأل الناس بعد الله يسلط عليك الفقر ده تاني ما تقف. وبالتالي بالنسبة السؤال أحيانا يكون مرض. يقول لك واحد عنده بهايم وعنده شنو وتلقى بعد كله شنو مش عاد. والله واحد كلمني قال لي واحد شحات معروف، قال لي بيجينا ومش حد مننا، قال لي والله لقيته معانا في الطيارة ماشي القاهرة لابس آخر بدلة خلاص بقى عايش على كده. ده فتح باب، شوف بس افتح باب السؤال للخلق. وبالتالي حكيم بن حزام قال كنت أسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيعطيني ثم أتيه فيسأله فيعطيني في الآخر قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا حكيم اليد العليا خير من اليد السفلى. ده الحديث بتاع حكيم بن حزام. لا تسأل الناس شيئا قال حكيم فكنت لا أسأل أحدا بعده. جاء عمر رضي الله عنه وقسم للمهاجرين والأنصار أموالهم وحقوقهم فإذا أعطى حكيما أبى حتى صعد المنبر وقال أشهدكم أني أعطي حكيما حقه فيأبى حقه بما يشيله. وقد أخبر بسلم بعض أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا وأسر إليهم بكلمة فقال كان إذا سقط صوت أحدنا من فرسه لا يسأل أحدا أن يرفعه ينزل ويرفع صوته ويركب الفرس من جديد لأن هذا ينافي الرضا. هذه المسألة تنافي شنو؟ تنافي الرضا. لكن بعض الناس إذا جاءه مال من إخوانه أو هدية من إخوانه من غير استشراف ولا مسألة استشراف يكون منتظرة ومسألة يسألون فهذا إنما رزق ساقه الله إليه ما في شيء. وهنالك أمور تجوز فيها المسألة كالقسامة والديات والتعاون على البر والتقوى وكذا. وممكن الناس يسألوا لك يقول يا أخوانا أخونا مريض نعمل له كشف نعمل له كذا لكن أنت ما تقول للناس أنا عيان ودوني وكذا والله حارة يعني شديد. المهم أما سؤال الله عز وجل والإلحاح إليه لا يسألون الناس إلحاف الناس أما الله فاسأله إلحافا ولا تبالي لأن الله يحب العبد اللحوح والملحاح. تسأل كثير وهذا من التعبد. بل يقول شيخ الإسلام تيمية أحيانا قد تسأل ربك شيئا من حاجة الدنيا وتلح في الدعاء فيتفرغ قلبك وتذوق طعم مناجاته ولذة سؤاله والأنس به وتحس بمعاني العبودية والقرب منه فتنسى مسألتك بما أنت فيها من النعيم واللذة حتى تتمنى ألا يقضي الله لك ما تريد وأن يحقق لك ما تطلب لأنه لو حقق لك ذلك ذهب ما قام في قلبك من مقامات الإيمان ولذة السؤال. درجة عالية يعني زول يكون داير له عجلة يركب يقول يا الله عجلة يا الله يبدأ يسأل يحس إنه هو قريب من الله وقلبه طلع من الدنيا كلها والناس بقى ما متوكل على شخص واعتقاده كله في الله يحس بمعاني ينسى العجلة ذاته. العجلة كان جاءت تاني بيسأل يتمنى ذاته العجلة ما تجي. وهذه درجة من شنو؟ من الدرجات. الدرجة الأخيرة عشان نختم الليلة المنزلة تحت الرضا. الدرجة الأخيرة من درجات الرضا وسوف أذكرها باختصار. الدرجة الثالثة من الرضا إذا رضيت فلا تدعي أنك من الراضين. إذا رضيت فلا تدعي أنك من الراضين يعني ما تقول أنا شنو راضي. واعلم أنك رضيت بتوفيق الله لك ولو أن الله رفع تأييده عنك لما رضيت. وبالتالي إذا رضيت لا تقف عند مقام الرضا كثيرا وأرجع رضاك إلى ربك. قل وفقني أعانني يسر لي سخر لي حملني وفقني للرضا. لا تدعي الرضا لأن الادعاء ينافي العبودية. الادعاء تعالي والعبودية تذلل. وبالتالي أي ادعاء أنا طيب أنا صالح أنا شاكر أنا صبور أنا زي ما في داء ادعاء. العبودية ما فيها ادعاء. العبودية فيها خشوع وفيها تذلل وفيها مسكنة. وبالتالي إذا رضيت فانسب رضاك إلى ربك ولا تدعي أنك من الراضين لتأتي بمزيد رضا وإلا فإنك سوف ترضى عن نفسك وسوف تقف على ما وقفت عليه ولن تستطيع أن تزيد في رضاك ودائما كن متهما لنفسك. واضح المواضح؟ طيب بذلك نكون قد انتهينا من أصعب منازل مدارج السالكين هي منزلة الرضا. لعلها مرت علينا في كم حلقة يا ربي؟ 5 حلقات ونحن نتكلم عن منزل شنو؟ منزلة الرضا. جعلنا الله وإياكم من الراضين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.